أخي الكريم، مادة هذا الشريط مكملة للمادة في الشريط الذي قبله، قصة قارون لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتمم في هذا الدرس إن شاء الله ما بدأناه من الكلام على قصة قارون في خطبة الجمعة أمس، وكنا وقفنا عند قوله تبارك وتعالى على لسان قارون لما ذكره قومه فقالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال قارون جوابا على هذه النصيحة: إنما أوتيته على علم عندي. وذكرنا معنيين لهذه الآية. المعنى الأول: أي إنما أوتيته بذكائي ومعرفتي وإتقاني، فنسب الفضل إلى نفسه. والتفسير الثاني: أي إنما أوتيته لأنني أستحقه، ولولا أن الله يحبني ما رزقني هذا المال. وكثير من الناس يظن كما ذكرنا أن الإعطاء كرامة والمنع إهانة، والله تبارك وتعالى نفى هذه المسألة كما ذكرناه من سورة الفجر، ونؤكده أيضا بقوله تبارك وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا قولهم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم، لكن لما رد عليهم أصل الأصل ثم رد عليهم، وهذه أفضل طريقة في الرد على أهل الأهواء والبدع أو على المخالفين. لما تدخل تناقش أي إنسان لابد أن تتفق وإياه على أصل ترجعون إليه عند النزاع. بعد ما تتفق على الأصل يبقى في أمل في المناقشة، لكن إذا لم تتفق على الأصل يبقى فض المناقشة، أرح نفسك. فإذا اتفقوا أولا على ذلك يبقى ممكن يصل النتيجة. لما كنا زمان نتناقش مع الجماعة بتوع التكفير، كان أول سؤال يسأله: إيه رأيك في الحاكم؟ نبتدي النقاش من هذه الجزئية، ونفضل نلابس بعض ليلة كاملة، وفي الآخر لا نصل إلى حل. حتى قرأنا مناظرات العلماء والكتب التي أسسوها في علم المناظرة، فوجدنا الجواب عن السؤال الذي لم نجد له جوابا. لماذا لا نصل إلى حل مع هؤلاء مع أننا بنقول قال الله قال الرسول؟ وجدنا أننا لم نبدأ بتأصيل الأصل. لو كنا اتفقنا على الأصل كان ممكن نصل، كل ما نختلف نقول له الأصل الذي اتفقنا عليه نرجع إليه نطبقه. الأصل الذي يجب أن يكون عليه اتفاق المسلمين الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا بد من هذا القيد الثالث. لا تستطيع أن تقيم الحجة على مخالف إلا بهذا القيد الثالث بفهم السلف الصالح. هتقول له كتاب وسنة فقط، هيجيب لك قرآن وسنة، لكن بفهمه هو. طيب ما فهمك ليس أولى من فهمي، عقلك ليس أولى من عقلي، إذن لا بد أن يكون هناك عقل ثالث يتحاكم إليه إذا اختلفت أنا وأنت. طب أين هذا الثالث اللي هو عمل السلف الصالح أو فهم السلف الصالح؟ فالأصل الذي ذكره الله تبارك وتعالى بعد دعوة هؤلاء الناس لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قبل أن يرد عليهم ذكر الأصل، قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين رد عليهم بقى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. هو ده الرد على الدعوة بتاعتهم. لكن قبل أن يرد على الدعوة ذكر الأصل العام: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط من البسط وهو السعة، يقدر من التضييق، أي أنه يبسط الرزق لأناس ويضيقه على آخرين. لكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولا يعلمون لماذا يبسط لهذا ويضيق على ذاك، هم لا يعلمون. ومن الدلالة على أنهم لا يعلمون قولهم هذا، لأن الإعطاء لو كان دليل الكرامة مات عيسى عليه السلام وهو فقير، ولا افتقر نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أكرم الخلق على الله عز وجل، ولا الصحابة الأكابر الذين كانوا يأكلون ورق الشجر كان أغناهم، وقريش بخيلائها ورجلها ومالها، والصحابة على الجانب الآخر فقراء ما يجدون الأكل، كان يوسع على هؤلاء بدل ما هم رايحين غزوة من الغزوات يأكل تمرة، العشاء بتاعه تمرة من التمرات، كما يقول جابر بن عبد الله: كان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة فنشربها ونمص عليها الماء كما يمص الصبي. تعرف لما تفتح حبات حلاوة تقعد تحطها بقى وتمصمص فيها لمدة ربع ساعة، هما كانوا بيعملوا كده في التمرة، منه إنه بيمتص حلاوة التمرة ويشرب عليها الماء. طب دول ناس رايحين يقاتلوا، اللي بيقاتل ده لازم يكون شجاع واكل شارب جسمه متين. لا، المسألة ليست كذلك، البدانة والمتانة وهذه الأشياء هي سبب من الأسباب، لكن النصر الله ينزله. ولذلك أهل بدر غلبوا الجماعة اللي بيأكلوا عشرا من الجمال في اليوم الواحد، هم كانوا بيقتسموا التمرات، مسلمون في بدر كان الواحد يقسم التمرة نصين، ياخد نص ويدي لأخوه نص. أبو جهل والجماعة التانيين دول كانوا بيذبحوا عشر جمال في اليوم، ورغم ذلك انتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون الجمال. فالمسألة ليست كذلك، إذن مسألة الإعطاء ليست دليل كرامة، بل قد تكون بلاء عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذا كل بلاء من الله تبارك وتعالى لينظر أتقوم بحق الله فيه أم لا. السؤال الذي تكلم فيه كثير من علماء المسلمين، كل واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على فكرة بالنسبة لهذا النهيق ورد حديثان، حديث مطلق وحديث مقيد: إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب فاستعيذوا، ده حديث مطلق. الحديث الآخر وفيه زيادة صحيحة: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل. فلذلك خص بعض العلماء منهم الشوكاني الاستعاذة من هذا النهيق بالليل دون النهار. ليه؟ لأنه قدم إليه حمل المطلق على المقيد في الحديثين. كنا نقول السؤال الذي طرح على علماء المسلمين وأجابوا وأطالوا في الجواب وأطالوا في الردود على بعضهم فيه: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طالما إن الإعطاء ليس دليل الكرامة والمنع ليس دليل الإهانة، طيب لو في غني شاكر وفقير صابر أيهما أولى؟ قبل ما نتكلم في هذا السؤال بالجواب لابد من وضع أصل لا نختلف عليه، وهو أن الغنى في ذاته غير ممدوح والفقر في ذاته غير ممدوح، إنما الممدوح التقوى. يبقى إذن الأصل الذي يجب أن نضعه أن كما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أغناكم ولا أفقركم، أتقاكم. يبقى الأول نعتبر التقوى، وبعدين نأخذ الغنى أو الفقر كفرع على التقوى، هو ده الجواب. وإلا ففيه كثير من الفقراء يدخلون الجنة قبل من هم أفضل منهم من الأغنياء. يعني مثلا واحد من الأعصار المتأخرة دي فقير وصابر، ده يعني إن الله تبارك وتعالى كتب له دخول الجنة مع الذين يدخلونها قبل الأغنياء بنصف يوم، أي بخمسمائة عام، ده يدخل قبل أبي عبيدة بن الجراح وقبل عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف كان غنيا جدا، كان عنده ذهب يقطع بالفؤوس، أحب يقطع ذهب يقطعه بالفأس من كثرة ما عنده من المال. وعبد الرحمن رضي الله عنه هذا مهاجر، ولما نقول مهاجر يعني فقير، خرج من داره وماله، وفعلا ودخل المدينة فقير ما معه قرش. وبعد ذلك بارك الله تبارك وتعالى له، حتى إنه لو تاجر في التراب لربح، لو شال قبض حفن التراب من على الأرض وذهب للسوق وباعها يربح فيها من البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها إياه. من الفقراء يدخل الجنة قبله، لكن هو يدخل بعد. ليه؟ لأن الحساب طويل. لم يتأخر لأن عمله أخره، بالعكس ما أخره إلا كثرة السؤال، ماذا فعلت في هذا وأنفقت فين، وده عملت فين وأنفقت فين، وده جبت منين وأنفقت فين، سؤال فقط. وبعد ذلك يدخل هذا الغني الجنة متأخرا عن الفقير في درجة أعلى من الفقير. إذن مجرد التأخر لا يدل على إن السابق أفضل منه. إذن المسألة التقوى هو الأصل، هي الأصل. وبعدين ننظر بقى في الغنى والفقر كعارضين، الغنى والفقر من الأعراض. ولذلك يعني كان عمر بن الخطاب يقول الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركب، فرقش معايا. ليه؟ طالما التقوى موجودة، تقي بقى غني هيتقي الله في المال، الغنى بتاعه راح صار فقيرا يوم يصبر ولا يجزع، لا يضرني أيهما ركب. ثم تلا قوله تبارك وتعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هذا أو ذاك الله أولى بهما، طالما أن الأصل موجود اللي هو الايه؟ اللي هو التقوى. لكن يبدو لي والله أعلم بعد ما أصلنا هذا الأصل أن الغني الشاكر أفضل، أفضل لأن الإنسان إذا تعدى خيره بسببين أفضل من الذي تعدى خيره بسبب واحد. فإذا تعدى خيره بثلاثة فهذا أفضل ممن تعدى خيره باثنين، وهكذا. الغني الشاكر خيره يتعدى بأكثر من الفقير الصابر، وهو الإعطاء. ولذلك لما جاء الصحابة كما في الصحيحين الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الغنى بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يحجون كما نحج، ويصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويتصدقون بفضول أموالهم. هم دول اللي زايدين عننا فيهم، يصلوا كما نصلي، كما يصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، لكن هم يزدادون علينا بإيه؟ بالصدقة، يتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من سبقكم، ولا يدرككم من لحقكم إلا من فعل مثله. تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33. فذهبوا علشان بقى يعملوا التسبيح ده، فالأغنياء فطنوا فسبحوا مثلهم وزيادة. قال أبو صالح فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فطن الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما في أكثر من هذا، هم تساووا معكم بهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. يبقى لما يكون الإنسان غني وتصدق بفضل ماله يبقى خيره تعدى أكثر من الخير الذي عند الفقير. أضف إلى ذلك أن العبد إذا ثبت مع كثرة المغريات دل على أنه أفضل، ولذلك كان المؤمن المبتلى أفضل من الذي لا يبتلى عند الله. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وحتى لا يتصور أحد أن هذا إزراء على الضعيف قال وفي كل خير. القوي هنا مش المقصود بالقوة البدنية فقط، القوي في إيمانه في بدنه في أي شيء. فهناك مؤمن أول ما يقع وسط المغريات يسقط يذوب، يبقى طول ما هو بعيد يبقى هو إيمانه في سلامة، أول ما يقترب من المغريات يضيع. فيه مؤمن إذا وقع في وسط هذه المغريات أو هذه الفتن يكون كالذهب إذا أدخلته النار، يزداد لمعانا وتزيد قيمته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فإذا علمنا ذلك فلا شك أن المال من أعظم الفتن. وقديما قالوا: المال عبد جيد وسيد رديء. عبد جيد بمعنى أنك أنت لو سخرته في كل شيء تستطيع أنك تحصل على ما تريد، طالما معك فلوس تستطيع أن تحصل على أي شيء تريده. فهو إذا صادف هذا المال رجلا ممن يتقي الله كان عبدا جيدا، لكن إذا المال طغى على هذا الإنسان حتى بخل به فهو الذي يسيره، حينئذ يصير المال سيدا رديئا. ليه؟ لأنه بيحمل صاحبه على البخل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، يعني لا يوجد أبدا داء أدوى ولا أنكى ولا أقبح من البخل. والذين أنفقوا من أموالهم زمان من الصحابة كانوا أفضل من الذين لم ينفقوا، كما قال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. زي إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا برضو: وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. المجاهدين أي بأموالهم وأنفسهم. يبقى النفقة بالمال لو صادفت رجلا تقيا مؤمنا هذا يكون أفضل لسببين: لأنه تعدى خيره بأكثر مما عند الفقير، ثانيا برغم أنه يعني في وسط هذه الفتنة والداهية الدهياء ثبت وأدى حق الله تبارك وتعالى في المال. يبقى الغني الشاكر أفضل، ولذلك قل أن تجد غنيا شاكرا. كثير من الفقراء صابرون، كثير من الفقراء صابرون، لكن قليل جدا من الأغنياء شاكرون، كما قال تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لأن الفقير لو أنت تأملت أي شيء يجتاله عن دينه إلا السخط على الضيق، وهذا الفتنة فيه أقل من الفتنة في المال. السخط على الضيق دواعيه أقل من دواعي البصر بالمال. فلما دعا هؤلاء هذه الدعوة المشركون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، رد الله عز وجل عليهم كما قال في الوليد بن المغيرة لما كان يعني بيفتخر بماله ويفتخر بأولاده من كثر، فقال تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا. بطر الوليد بن المغيرة بهذا مال أولاد، المسألة سلكة معه على طول، يقول لك أنا ربنا لو غضبان عليا كان يوقفها. وبعض الناس يتصور أن كل ما يروح لمكان يلاقي الأبواب مفتوحة أن ربنا راضي عليه. لا، المسألة ليست هكذا. فقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق لولا أنني أستحق ما أعطاني، كما قال كفار قريش. فرد الله عليهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. استثناء منقطع، إلا هنا بمعنى لكن. لكن من آمن هذا هو الذي يتقرب من الله زلفى، فجعل الإيمان هو الركيزة. من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فهذا لما يقول إنما أوتيته على علم عندي وينسب الفضل لنفسه، فهذا أول درجات السخط والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى له: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني رجل معه أموال كثيرة ويظن أن هذا المال ثبته. أولم يعلم، وقارون هذا كان ابن عم موسى عليه السلام، وكان ممن قرأ التوراة، فكأن الله تبارك وتعالى قال له: أولم يعلم هذا لما كان يطالع التوراة أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ فيعتبر ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى أثبت السؤال. وقال تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. أجمعين يبقى لن يترك واحد إلا يسأل. وقال تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا نفي للسؤال. وقال تبارك وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طيب، كل هذه الآيات فيها سؤال وفيها عدم سؤال، والكل لابد أن يسأل حتى المجرم. فيبقى نفهم لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون على أي وجه؟ قال العلماء: أي لا يسألون سؤال عتاب. السؤال إما يكون استفهامي أو توبيخ أو عتاب. سؤال استفهامي يحتاج إلى جواب، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين أن أيوب عليه السلام بينما هو يغتسل في النهر إذ خر عليه رجل من جراد، فوج من الجراد الذهبي نزل على أيوب عليه السلام فجعل يحثو الجراد في حجره، فقال الله تبارك وتعالى له: يا أيوب أولم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى ربي، لكن لا غنى لي عن بركتك. لا غنى لي عن بركتك. لو أنك قلت لفلان: أين فلان؟ يقول لك: في المكان الفلاني. هذا سؤال استفهامي. السؤال توبيخ كقوله تبارك وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش كنتم تقولوا أن احنا خلاص قاعدين لن نزول؟ هذا سؤال توبيخي. وكقوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد الكافر يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له: أي فلان، أي فل، ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك؟ قال: رب نسيت. قال: فاليوم أنساك. سؤال توبيخ. سؤال العتاب كقوله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قدم العفو قبل العتاب، وهذا سلوك المحبين، قبل أن يعاتب يقدم العفو. سؤال العتاب يدل على أنك تستبقي الذي تعاتبه، كما قال الشاعر: إذا ذهب العتاب فلا وداد ويبقى الود ما بقي العتاب. أنت ليه تعاتبه؟ لأنك تريده، تريد أنك توصل الحبال فعايز بقى تصفي. لكن واحد أنت غسلت يديك منه، لما تعاتبه؟ لذلك إذا عاتبك أخوك اعلم أنه يحبك ويريد أن هو يوصل معك الحبال، إنما إذا غسل يديه منك يبقى إيه؟ لا يعاتبك. فالله تبارك وتعالى لا يسأل هؤلاء المجرمين سؤال عتاب، لأنه سيهلكهم، أمهم الهاوية في انتظارهم، فلا يسألهم سؤال عتاب، إنما يسألهم سؤال توبيخ وتقريع. يبقى يحمل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون سؤال عتاب واستلطاف. طيب، من ضمن سؤال العتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدني الله تعالى المؤمن إلى كنفه يوم القيامة ثم يقول له: عبدي، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أليس كذلك؟ يقول: بلى يا رب. يقول الله: وأنا سترتها عليك وأنا غفرتها لك، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أليس كذلك؟ يقول: بلى يا رب. يقول: وأنا أغفرها لك، وهكذا. فهؤلاء المجرمون لا يسألون هكذا، يبقى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون في حق المجرمين. يبقى يسألوا سؤال تقريع وتوبيخ. وهناك وجه آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يسأل بعض المجرمين لأنهم يكذبون، فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم. لأن الله تبارك وتعالى لما سأل بعض المجرمين هؤلاء فقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيحلفوا بالله كذب، والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يعني مشرك ويقسم بالله أنه ما أشرك. فمثل هذا ما ننتظر منه جوابا يتكلم به، إنما يختم الله تبارك وتعالى على فمه وبعدين تنطق بقى يداه ورجلاه بما كان يفعل. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال هذا فيما يتعلق بقارون لأنه مد له وبسط وأعذر إليه ومع ذلك صغى، فهذا لا يسأل عن ذنبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: هذا في حال دون حال. فيومئذ أي ساعة إذن. قال: يبقى هذا دليل على إن هي ساعة مخصوصة لا يسأل العبد فيها عن ذنبه، كقوله تبارك وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: هذا في حال وهذا في حال، يعني هذا يكون في موضع وذاك يكون في موضع آخر. لم يستجب قارون لنصيحة قومه بل رد عليهم، لكن الرد كان عملي. بعدما قال الكلمة المبتورة من الخير رد عليهم بقى الرد العملي الذي يغيظ. ماذا فعل؟ فخرج على قومه في زينته. هم لسه من شوية يقولون له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. بعد ما قال الكلمة دي حب بقى ينفذ عملي، فخرج على قومه في زينته. ليس المخبر كالمعاين. ممكن تسمع عن ان في انسان خارق القوه، زي ما كذبوا علينا الكذبه العريضه الطويله بتاعت شمشون دي. عمل ايه شمشون؟ يقول لك غرز عربيه كاميون في البحر وحملوها رمل وقام ايه رابطها بشعره كده وطالع بيها. ونطلع نسمع الحكايه دي على طول، وطلع بقى المثل زي شمشون الجبار. انت تسمع الكلام ده؟ قد يكون في العباد، لو سلمنا جدلا ان في بعض العباد يصل الى هذه الصوره، لا يمكن يقع عندك الاكبار الا اذا شفت. طول ما انت بعيد لم ترى، التصور يكون غير وارد، فاذا رايت زادت العظمه. ولذلك بعض الناس اللي هم ايمانهم ضعيف يسمع ان في واحد مثلا ساحر او كاهن بيفعل كذا وكذا وكذا، يوم ينكر يقول كان ده كلام فارغ، مش حد يعمل كده. يروح هناك للساحر، يوم الساحر يعمل له عملية زي دي، يرجع من المؤمنين بهذه القضية بعدما كان شديد الإنكار لها. الرؤية، رؤية العيان مهمة جدا في التثبيت. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى عليه السلام لما كان يناجي ربه عز وجل أخبره الله تبارك وتعالى أن قومه عبدوا العجل، معه الألواح فيها بقى الوحي وكده، وهو عارف إن عبدوا العجل. أول ما راح شاف العجل ألقى الألواح، لم يتحمل، مع أنه كان عنده خبر، ومع ذلك لم يلقي الألواح إلا ما رأى بعينه. يبقى لما الناس يروا قارون في زينته وأبهته تقع الفتنة موقعها من القلب، بخلاف ما إذا سمع فقط. هو قال لهم الكلمتين دول وبعدين خرج على قومه في زينته. أول ما عاينه الناس وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يريدون الحياة الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف العوام كيف يزنون الأمور. العام مشتق من العمى، الجماعة اللي بيلموا الناس ويقول لك احنا النهاردة بين 15 بين 20 بين 25 بين 100، لا لا يفرحوا كثيرا، لأن المتغطي بالعام عريان. ليه؟ لأن هذا العام أي هيعة يمين شمال يدعوك على طول يتركك. لما جاء موسى عليه السلام علشان بقى يناظر السحرة ويحصل بقى المناظرة المعروفة في القرآن، الجماعة العوام كلهم قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فإحنا مع إيه؟ مع اللي يفوز على طول. ولذلك أنت بتجد أحيانا مثلا لو في واحد يتفرج على لعبة المصارعة، طبعا المصارعة دي ممنوعة والملاكمة وهذه الأشياء ممنوعة عندنا في ديننا، المصارعة طبعا التي أعنيها وأنتم تعرفونها، وإلا فالمصارعة كرياضة وكذا هذه مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صرع ركانه، حصل صراع فصرعه، لكن بقى ما يديلوش بقى يموته زي ما بيحصل كده. المهم بتجد بقى انك انت لما بتنظر الى واحد اثنين زي من العجول العلف دول نازلين لبعض، ما عندكش اي تحيز زي لده ولا لده، تلاقي بقى واحد الثاني نازل في ضرب ضرب والثاني ساكت، يوم اللي بينضرب يصعب عليك وتحس انك انت نفسك اللي بينضرب ده يموت الثاني ده، ولا يجيب لمسه كتف من حركه كده وبتاع وايه وياخد الجايزه، واخذلك خلاص ده نوع من التعاطف معك. تنقلب بقى المسألة واللي كان بينضرب ده ينزل يضرب تمام يوم يصعب عليك التاني، واخذلك ليه؟ لأن المسألة مسألة هوى، مسألة هوى كيفما اتفق. العوام هؤلاء الإنسان ما يأمن أبدا عليهم، ما يأمن لهم. حسن الحسين بن علي رضي الله عنهما، أهل العراق قالوا له اطلع أنت بس وحارب وإحنا وراك. خرج الحسين رضي الله عنه يقاتل، وظن أن الناس لا يخذلوه كما ظن أبوه رضي الله عنه أن أهل العراق لا يسلمونه ولا يخذلونه، فخذلوه. قابل الحسين رجلا قال ما حال أهل العراق؟ قال سيوفهم عليك وقلوبهم معك. يبقى ماذا استفدنا؟ يعني واحد بيقتله يقول له أنا مش عايز أقتلك لكن أوامر، يبقى ما الذي استفدناه؟ إن كان التنفيذ على خلاف ما يعتقد الإنسان أو على خلاف ما يرغب. لذلك الرجل العاقل هو الذي لا يستوحش بقلة السالكين، لا يغرك كثرة الناس في مكان واحد أو على رأي واحد، لا يجدالك الكثرة عن الحق. ولله در من قال لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. أنت وقلة على الحق لا تقل الناس دول مش ممكن يكونوا على ضلال، كما يقول العوام لما يأتي واحد يدعوهم إلى الحق يقول يعني أنت لوحدك اللي على حق وكل الناس دول ما بيفهموش، فيقيسون الحق دائما بالكثرة، وهذا سلوك العوام. إنما أهل الحق لا، ما يقيسون الأمور إلا بمطابقتها للحق، ولذلك كان أهل الحق دائما قلة ودائما في غربة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة طائفة، الطائفة قليلة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فانظر إلى مقياس هؤلاء العوام، أول ما شافوا الأباه بتاع قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ثم بتوا في القضية التي بت فيها المشركون قبل ذلك، إنه لذو حظ عظيم، أي أنهم يعتقدون أن الإيتاء دليل الكرامة، إنه لذو حظ عظيم. شوف بقى أهل العلم والإيمان ردهم رد مخالف تماما، قال الذين أوتوا العلم، تأمل في لفظ أوتوا، كما قال تبارك وتعالى قبل ذلك في قارون: آتيناه وآتيناه من الكنوز. هنا الذين أوتوا العلم، فهذا يدلك على أن العلم صفة جبلية أم مكتسبة؟ صفة مكتسبة، لأنها ما كانت عنده فآتاه الله العلم، ما كانت عنده فآتاه الله العلم. قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شوف كلام أهل الإيمان، كلام مخالف تماما. ويلكم ثواب الله خير، الثواب هنا الجنة، لمن آمن وعمل صالحا. تجد دائما في القرآن الإيمان مقرون بالعمل الصالح، وهذا يدلك على أن لفظ الإيمان لا يشمل العمل الصالح إلا إذا جاء مفردا مجردا، إنما الإيمان لما يقرن بالعمل الصالح يدل على إن الإيمان المقصود به الكلمة، والعمل الصالح المقصود به المقتضى. الدين أصل ومقتضى، الأصل اللي هو الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. المقتضى أي تبعات الإيمان من التكاليف الشرعية، بمقتضى أنك آمنت بحنكلفك بصلاة بزكاة بحج، فده اسم المقتضى. وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الكلمة فقط، بل بعض غلاة هؤلاء يقولون إن فرعون من أولياء الله، وصرح بهذا واحد اسمه عبد الغني النابلسي وهو حنفي، والإرجاء كثير في الأحناف كما إن التمشعر كثير في الشافعية، وسلم الله تبارك وتعالى الحنابلة من ذلك. والتمشعر والتجهم تجد كثير في المالكية والشافعية أيضا. قال هذا الرجل في كتاب اسمه كشف الأستار عن المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، فذكر أن فرعون من المقطوع له بالجنة. طب ليه؟ قال لك: لأن الإيمان عندنا هو مجرد التصديق والكلمة، وفرعون قالها، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الكلمة يبقى خلاص. وبعض غلاة هؤلاء كان يقول: إيماني كإيمان جبريل. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، إذا أثبتت الإيمان لإنسان فالإيمان واحد في الكل عند جميع الكائنات. إنما أهل السنة والجماعة من مذهبهم أن الإيمان يزيد وينقص، مش حتة واحدة كده لا تزيد ولا تنقص، لا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ده الأصل المؤصل المتفق عليه الحمد لله بين أهل السنة والجماعة. وينسى بقى أن الله تبارك وتعالى ذم فرعون وتوعده بالنار في آيات القرآن الكريم كلها، لمجرد أنه قال، مع أن الكلمة التي قالها فيها سوء أدب، لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، لا، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب الذي آمنت به بنو إسرائيل ده إيه؟ نكرة. هذا رب العالمين، هو يقول الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى وهو يقول الكلمة قليل الأدب، كلمة فيها سوء أدب حتى برغم أنه قالها. فيبقى آمن وعمل صالحا لمن دايما يقرن بالعمل الصالح رد على هؤلاء، لأن العمل الصالح شرط، لكن هل شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط كمال. العمل الصالح شرط كمال، لأننا لو قلنا شرط صحة يبقى لو خلى الرجل، لو لم يعمل مقتضى الإيمان يبقى هو مخلد في النار، لأن نفينا صحة الإيمان إذا اعتبرنا العمل الصالح شرط صحة. لا، العمل الصالح عند أهل السنة شرط كمال، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد وغيره: يخرج من النار ويدخل الجنة رجل لم يعمل خيرا قط. شوف بقى، قط دي تدل عليه ما عملش حاجة خالص. طب يطلع عليه عشان الكلمة، الكلمة الطيبة قالها يوما من الدهر. يبقى هذا الرجل في مجال العمل ليس له عمل. ما الذي أخرجه؟ الكلمة. فلو اعتبرنا إن العمل شرط صحة يبقى ما يخرج أبدا، لكن هو شرط كمال. يبقى الكلمة الطيبة شرط صحة، كلمة التوحيد شرط صحة، والأعمال شرط كمال، لكن الإيمان قول وعمل ولا بد، ويزيد وينقص ولا بد لمن آمن وعمل صالحا. إذن لا يدخل الجنة إلا من آمن، أي قال الكلمة وعمل صالحا، أي أتى بمقتضيات الإيمان. يبقى نعرف بقى أن الثواب الله تبارك وتعالى وهو الجنة شرط لها الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون. العلماء يقولون إن قوله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون يحتمل أن تكون من كلام الذين أوتوا العلم، ويحتمل أن تكون من كلام الله استئنافا تعقيبا على قول أهل العلم، كأن أهل العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يلقاها إلا الصابرون. الهاء هنا تعود على مين؟ إيه المؤنث الموجود في الآية تقديرا؟ الجنة. الجنة يبقى لا يلقاها أي الجنة ولا يدخلها إلا الصابرون. يبقى هذا هو الظاهر، لأن الفصل يحتاج إلى دليل والكلام متصل. ومقصود أهل العلم بذلك ولا يلقاها إلا الصابرون عن أي صبر تكلم هؤلاء؟ تكلموا عن الصبر على معصية الله، عن الصبر في الامتناع عن المعصية، هذا هو المقصود بالصبر في هذه الآية، ليس مطلق الصبر. احنا كما قلنا قبل ذلك إن السياق من المقيدات. هؤلاء الذين نظروا إلى قارون وقد خرج على قومه في زينته، الإنسان نفسه أمر بالسوء، فتجد إن في دوافع كثيرة تدفع إلى أن يكون من هؤلاء الأغنياء بأي طريق من الطرق حتى ولو كان حراما، ولكنه كلما هم منعه إيمانه. قاسي جدا على النفس هذا الصبر، الإنسان يصبر ولا يفعل المعصية، قاسي جدا، لأن الإيمان يلجمه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة يا رسول الله إن الواحد منا لا يدور في خاطره الشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، أي في ذات الله تبارك وتعالى. إنسان جالس يأتي الشيطان فيوسوس له، من الذي خلق الله؟ من كان قبل وجود الله مثلا؟ ويحاول بقى يفكر في هذا الموضوع، فبل عياذا بالله تبارك وتعالى يلقي الشيطان من الوساوس، وساوس النقائص في ذات الله تبارك وتعالى، شيء الإنسان يشعر بالضجر ويشعر بالخوف إن هذا بيلح عليه دائما. مرة كنت أقف على محطة الأتوبيس في القاهرة، فجاءني رجل وقال أنا كنت أخرج فترة من الفترات وأرتاد في المساجد وأدعو إلى الله، ثم ركبني هذا الخاطر، يعني التنقيص في ذات الله تبارك وتعالى، حتى أنه حول حياتي إلى جحيم، ما استطعت قط أن أتخلص منه. فقلت لنفسي لعل هذا من كثرة العبادة، خفف شوية من العبادة وادخل في الدنيا. فدخلت في التجارة وبعت معتش بصلي جماعة، وقلت بقى إيه، هو فاكر بقى أن الوسواس ده زي جماعة كده، أول ما يبعد كده ولا بتاع يوم وإيه ها، فقال لك ده يمكن العلاج. قال فزاد علي الوسواس ما تركني، فماذا أفعل؟ وهل ما فعلته صواب؟ فتذكرت قولة الجماعة بتوع الشام، كنا تحت المطر فصرنا تحت المضراب، ها كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا الدنيا حر أم داخل فرن. فعلاج هذا الإنسان عمره ما يكون في الدنيا أبدا، إنما علاجه أنه يعتصم بإيمانه والصحابة الذين هم أفضل الخلق كانت تمر مثل هذه الخواطر على أذهانهم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: إن الرجل منا لا يدور بخاطره الشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. طيب صريح الإيمان إزاي مع وجود هذا الخطر السيء؟ صريح الإيمان أي زبدة الإيمان، كما تقول صريح اللبن يعني الوش بتاعه، صريح اللبن الوش بتاعه والقشطة. صريح الإيمان أي لب الإيمان. طب كيف يكون بيخطر ببال هذه الخواطر ويبقى هو ده صريح الإيمان؟ المقصود أن الإيمان هو الذي ألجمك عن الكلام، ولولا ما عندك من الإيمان لتكلمت به، يبقى هذا هو الإيمان حقا. وفي الرواية الأخرى في الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. يعني ما هناك كفر ولا شيء، الحمد لله أن وسوسته كلها وقفت عند الإيه؟ عند مثل هذا الخاطر فقط، ما وصلت المسألة إلى اعتقاد القلب حتى لا يكون كفرا والعياذ بالله. فالإيمان هو الذي يحجبك عن مقارفة هذا العصيان. وإلا فالمؤمنون يعرفون كيف يشرب الإنسان الخمر، وكيف يزني، وكيف ينمي أمواله من الربا، وكيف يرتشي، يعلمون كل هذا. لكن ما الذي يحجزهم؟ إنه الإيمان، إنه الخوف من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه ليس له خيار ولا يستطيع أن يفعل كل الذي يشتهي، كالمسجون في الزنزانة ليس بيده أنه يطلع يروح بيته لأنه محبوس. حتى الفسحة ليست بيده، مرة يأخذها ومرة ما يأخذهاش. المؤمن مثل هذا المسجون، يكون في أشد الحاجة ويعرض إنسان عليه رشوة بالألوف ويأباها، كما كان بعض علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين مثل محمد بن العلاء أبو كريب. وأبو كريب هذا من مشايخ البخاري ومسلم والترمذي ومن أقران الإمام أحمد. لما حصلت الفتنة المشهورة، فتنة خلق القرآن، ولان أبو كريب وخاف على نفسه السيف كما لان بعض أفاضل العلماء، وهذه فتنة، فمن أخذ بالرخصة فيها أخذ، ومن أخذ بالعزيمة أخذ، وكل في سعة والحمد لله. لما لان وأجاب، لكنه بعد ذلك رجع على رؤوس الأشهاد وأعلن الحق وقال: أنا راجع عن قول الأول، أجروا عليه دينارين من بيت المال. لأن كان المأمون الذي تبنى هذه الفتنة أجر، كان يجري على الذين يتبنون هذا القول أموال رواتب من بيت المال. وأبو كريب هذا كان فقيرا جدا، فلما لان وأجاب عملوا له بقى إيه؟ حصة من بيت المال، دينارين، فأخذهما حتى بلغه أنهم إنما أجروا له الدينارين لأنه أجاب، فامتنع من أخذ الدينارين مع حاجته وفقره. كان ممكن نتأول، كان ممكن يقول: أنا أعمل إيه، أنا صاحب عيال، كما يفعل بعض الذين تلبسوا بارتكاب بعض الأعمال المحرمة، يتعلل بالعيال وينسى إنه سيفر من ولده، ابن اللي هو عمال يأكل الحرام وعمال يشتغل بالحرام عشان يصرف عليه، سيفر من ولده وسيفر ولده منه، وتنقطع العلائق تماما بين الرجل وبين أرحامه، سواء كان ابنه ولا كان أخوه ولا كان أبوه، وما ينفعك آنذاك إلا عملك. فيوم الإنسان يصبر على الفقر مع مرارته. كان عيسى بن يونس رحمه الله، وهذا من تلاميذ الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، والأعمش ده كان فقير جدا جدا، يعني زي ما احنا بنقول كده على الحديدة، ويمكن باع الحديدة، ما عنده شيء خالص بالمرة، حتى ان يعني أصحابه مرة يعني ألحوا عليه انه يعزمهم. طب يعزمهم ازاي؟ ما عندوش أكل. فما طالهم طويلا لحد ما يضب لهم عزومة بقى يحوش فكل الذي قدر عليه انه جاب لهم خبز وعد، هو ده بقى اقصى ما في امكانات الاعمش. هم بقى عايزين يتعزموا عشان يعملوا في الاعمش فصل، فاتفقوا وكانوا عصابه ودخلوا، ان هو طبعا هيجيب الخبز ويدخل يجيب الغموس، يجي يلاقيهم واكلين الخبز، يحط الغموس يروح يجيب بقى امداد اخر، يجي لهم شربين العدس، وهكذا. دخل الاعمش فلم يجد خبزا، فوقف قليلا ووضع العدس، ثم خرج فاتى ببقيه الخبز، بقيه الخبز يعني ليس في الدار خبز بعد ذلك، ووضعه، فجاء وجدهم شربوا العدس، فوضع الخبز واخذ الطبق لياتي ببقيه العدس، فلما جاء وجدهم اكلوا الخبز، فوضع العدس وخرج، واتى ايه بقفه مليانه تبن، وقال لهم: قاتلكم الله، اكلتم قوتي وقوت امراتي، هذا علف الشاة كلوه، ليس في البيت الا هذا تبن الباق، هذا علف الشاة. كان الاعمش رحمه الله عليه من الائمه الثقات الاثبات، ومع فقره كان يحتقر السلاطين وارباب المال، ياما امراء كان بودهم يتقربوا للاعمش، امراء، لان الاعمش امام ثقه ملأ الدنيا وشغل الناس بالاحاديث الصحاح الحسان التي كان يرويها وما كان نكره، ورغم ذلك كان يحتقرهم. قال عيسى بن يونس: ما رايت احقر عند الاعمش من السلاطين والاغنياء مع فقره وحاجته. صابر، الصبر عن معصيه الله صعب جدا. ليه؟ لان عندك شيطان يامرك بالمعصيه، وعندك نفس اماره بالسوء تشدك شدا، فاذا اجتمع عليك بعد هذين رفقاء السوء تبقى المصيبه صمت، فاذا اجتمع عليك قله الامر بالمعروف والمعين على الخير يبقى نسال الله السلامه. مع كل هذه الموبقات والانسان صابر. المرأة تقول: أطعمني، والأولاد يقول: أطعموني، وأنا ليس لي باب من الحلال إلا مرتبي، ومع هذا الذي أراه صابر على الأذى الذي أسمعه من المرأة ومن الأولاد. الابن بيبكي، عايز يأكل، عايز يشرب، ينظر في أيدي أولاد الجيران، يريد كما يريد أولاد الجيران. الابن لا يراعي، الأب قلبه يتقطع أحيانا على حاجة الولد، ويبقى نفسه فعلا أنه يعطي للولد كل هذا ويمضغ الحسرات، لكن ما يستطيع أن يأكل الحرام. هذا صبر قلما تجد من يصبره، فقد تصبر على الجوع، قد تصبر على العطش، قد تصبر على الإهانة، لكن الصبر عن المعاصي إنما يفعله الأبدال الأولياء. فهنا: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي عن معصية الله. السياق يقول هكذا: تصبر ولا تدخل حتى تجمع المال مثلما جمعه قارون، هذا أفضل لك. ولا يلقاها إلا، وهذا كما قلنا قبل ذلك من صيغ الحصر، يبقى يدل على أن الجنة لا تدخل إلا بصبر. ليه لا تدخل إلا بصبر؟ لأن الطاعات، الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، كما قال عليه الصلاة والسلام. الجنة حفت بالمكاره، ايه هي المكاره؟ تكاليف الشرعية، هي دي المكاره. ولذلك اسمها تكاليف، ليه؟ لان فيها كلفة، بتعملها بنوع من الكلفة، في مشقة. لو ان الجنة حفت بالشهوات كان ممكن يدخل النار احد؟ ليه؟ ابدا، كان الكل حيدخل الجنة. لكن لأن الجنة حفت بالمكاره، ففي ناس كثيرون ليسوا على استعداد أن يتحملوا الأذى، فلذلك يختصرون الطريق. إنما النار حفت بالشهوات، تجد كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى سهل إنك تعمله. يعني تجد الواحد سهل جدا يزني، لكن صعب إن يتزوج. ليه؟ الزواج عايزه 3-4 آلاف، لكن الزنا 10 جنيه كفاية. كذلك زواج المتعة، الذي هو حرام عند أهل السنة والجماعة حلال عند الشيعة الاثنى عشرية الإمامية الغلاة إيران. زواج المتعة تحديد مدة الاستمتاع بالمرأة نظير عوض، تقلع الساعة وتنام ليلة، اتعذرت تبيع جلبيتك، تبيع لك كتاب، تبيع لك مسجل وتاخد لك أسبوع وهكذا، هو ده زواج المتعة. كما في صحيح مسلم إن الربيع بن سبر الجهني حكى عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استمتعوا من هؤلاء من هذه النساء وأحلت المتعة 3 أيام فقط ثم حرمت بعد ذلك، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أباح بها زواج المتعة أم رايح هو وصاحب له على امرأة وكل واحد دخل عبيته ولا إيه تاخذ العباية دي، قال فاستملح صاحبي، وفي بعض الروايات فقال فرضيت بي، هذا في مقابل عباءة. طب ده أرخص وأقرب، ولا أنك أنت بقى تروح بقى تتشحطط في البلاد عشان خاطر تجيب لك بقى أرنبين، أرنبين في القول القديم، أما في الجديد فأصبح أسك. ها هم كانوا زمان الأرنب 1000 جنيه، واخد بالك؟ وفي المسألة قولان جديد وقديم، فالجديد أصبح الأرنب بمليون والأسك مش عارف بألف، معرفش الأسك دلوقتي تطوروه ولا لا. ها لأنه يعني دلوقتي 10 جنيه بقت باريزة وال5 جنيه بقت شيلن. يعني من سذاجتي مرة برايح على واحد كهربائي بعمل شيء في السيارة فعمله، فبقول له كم؟ قال لي شيلن. قلت له يا أخي اتق الله، شيلن إيه؟ وأنا ما كنت هازلا، كنت فعلا متصور، لأن ما كان عندي لسه خبرة بالألقاب الكلمات الجديدة التي طرأت على الساحة. فشوف بقى يعني الرجل بقى عشان يروح يجيب له بقى 2000 ولا 3000 ولا 4000 ويدخل بقى، وهذا أفقر الخلق اللي يدخل ب3000 4000. فشوف الزواج الحلال صعب ازاي. السينمات، طوابير، المساجد، ما فيش حد. كما قال القائل منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. كل في الشارع تلاقي 5 6 مدنات كبار طوال عراض، تدخل تلاقي 5 10 15 وهكذا. فدايما تجد الشيء اللي يودي في داهية الذي يعني يجلب النار على صاحبه تجد أنه سهل ميسر، يعني ممكن يقترف بسهولة جدا لو أراده. إنما الجنة كل شيء لها في تكليف، كل شيء لها في تكليف. ولذلك لا يدخل الجنة حقا إلا الصابرون. لو افترضنا أن الجنة دي تصل إليها ب5 6 عقبات، يعني جدار وأسلاك شائكة، وبعدين تدخل تلاقي بقى زجاج وأشواك وإبر ومش عارف إيه، ومع ذلك تلاقي واحد وصل إلى الباب هناك. طب كيف وصل مع كل هذه المعوقات؟ إنه يريد، إنه محب. وإنت بتجد الإنسان إذا أحب شيئا وكلف به على استعداد يضحي بحياته في سبيله. كما قال القائل من أدمن طرق الباب ولج. طول ما أنت بتخبط هيتفتح لك أكيد، لكن تفضل تخبط، اترك الباب دائما لا تيأس. يبقى هذا يدل على ان الذي يطرق دائما ملح في الدخول، فلا يلقاها الا الصابرون. الجزاء جاء عاجلا، فخسفنا به وبداره الارض. شوف الضمير بقى، شوف ضمير العظمه، فخسفنا ضمير العظمه. خسف ده يدل على ان في علو وتمكن، فهذا يناسبه ضمير العظمه. كما قال تبارك وتعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم. اسفونا ضمير العظمه. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف بقى النكتة في من الأولى ومن الأخيرة. فما كان له من فئة وما كان من المنتصرين. ليه بقى؟ إيه حلاوة من دي؟ من دي تبعيضية. التبعيض قلة ولا كثرة؟ قلة. لو قلت مثلا أخذت من المال، يبقى أخذت بعض المال، من هذه تبعيضية. فلما تسمع فما كان له من فئة، يعني ليس له أي فئة وإن قلت، ليس له أي فئة وإن قلت. وبعدين تبص الكلمة فئة وقد جاءت نكرة بعد من التبعيضية دي في آية، لو تلوتها تفهم المعنى الذي أريده على طول. قال تبارك وتعالى في شأن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة دي جت نكرة، مش ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، على حياة، أي حياة. لو هيشتغل فيها مرمطون، لو هيشتغل فيها أحقر الأعمال، حياة رديئة قذرة، حياة الكلاب. المهم يعيش، المهم يعيش بأي حياة. فشوف حياة هنا جت نكرة للدلالة على حقارة ما يطلبون في قوله تعالى: فما كان له من فئة، ليس له أي فئة ولا بعض فئة ينصرونه. أمال الجماعة بقى الكتار دول اللي هو عمله زي العمدة وحماره، مات حمار العمدة، البلد كلها راحت تعز وقعدت في الصوان، مات العمدة ولا واحد راح. لأن هو المقصود إيه؟ المقصود رضا العمدة. ها؟ طيب ما ده قارون اللي كان نفسك تحسس عليه، نفسك بس يبصلك نظرة رضا. طب لما كتف بيه فين بقى الشجاعة؟ فين بقى الناس اللي يفدونه بالروح بالدم؟ ها؟ فين؟ يعني الله هذا أثبت أنه ما عندهمش دم. هؤلاء لأنه ليس هناك مبدأ يقاتل به، ليس هناك شيء يعتقده. طالما أنه بيحصل فايدته يحصل، أول ما الثاني يروح في داهية خلاص، اللي وصلنا وصلنا. فلا تجد لا فئة ولا بعض فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لم يوجد أي واحد ينصره بأي نوع من النصر. شوف بقى الحقارة والمهانة، يموت غير مأسوف عليه، يموت غير مأسوف عليه، راح ونسي، وما كان من المنتصرين. شوف بقى العوام كيف تحول موقفهم بزاوية 180 درجة. كانوا لسه بيقولوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اتخسف بقارون، أمو متحولين على الجهة الثانية على طول، لأن هم بتوع انفعال. ولذلك لو وجد واحد يعني لسانه حلو ممكن ياخدهم في صفه دلوقته، لو طلعوا الواحد ثاني لسانه أحسن منه يروحوا معاه، وهكذا. هم دول بقى الجماعة أتباع كل ناعق الذين وصفهم علي بن أبي طالب بذلك: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأنه لا يفلح الكافرون. إيه وي دي بقى؟ وي كلمة تعجب أو توجع، تعجب أو توجع. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون وي. تعرفين الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت؟ أمن. إذا قلت الأمن يبقى مش امبارح على طول، يبقى زمان. إنما لو قلت أمن يبقى امبارح فقط. مع أن احنا نعرف أن المعرفة تفيد العهد، الألف واللام من استخدامات الألف واللام إنها تفيد العهد وتفيد الاستغراق. فالأصل إن النكرة لا تفيد العهد، إنما الذي يفيد العهد المعرفة. فلما تقول الأمس وتحط الألف واللام على أمس يبقى مش امبارح، إنما أول امبارح وانت راجع الورق. إنما لو قلت أمس فقط بغير ألف واللام يبقى لا يقصد إلا أمس فقط، امبارح، ولذلك تجد في بعض الآثار أو في بعض الأقوال يقول لك إيه أمس الذاهب، أمس الذاهب. طب أقول لك الذاهب ليه؟ علشان يعرفك إن هو الذي ذهب أقرب يوم لك. طيب، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. طب تفهم منها إيه؟ إن قارون لم يختف به في نفس اليوم اللي جماعة فرجوا عليه فيه، ده غاب شوية، ظل فترة، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، لم يختف به في نفس اليوم الذي تمنى فيه هؤلاء، لم يختف به في نفس اليوم. لذلك قال تبارك وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أول امبارح، أول الشهر اللي فات، بالأمس أي فيما مضى. يقولون وي كأن الله، شوف الكلام، كأن، مش متأكدين، ده الكلام بصحيح، ده فعلا الإعطاء ليس دليل الكرامة، ده كأن الكلام بجد. ما هم العام مش متحققين من أي حاجة، عندهمش أي حاجة يتحققوا لها ولا شيء يرجعوا له. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هو ده بقى كلام العاجز، لما تروح منه يصبر نفسه فيقول لك إيه، هو بقى نازل بقى في السوق وعايز ياكل بقى الدنيا في عبه، وفي الاخر طلع مفلس، يقول لك يا اخي الفلوس مع التيوس. طب ما انت كنت عمال هاري نفسك جري، هي ليه ما ابعت مع التيوس دلوقتي؟ ما انت كنت عايز تبقى غني من يومين. هي كده كما قال تبارك وتعالى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. لما تيجي لهم ماشي، تروح منه يبتدي يصبر نفسه باي حاجه، زي القصة التي صاغها بعض الزجالين في زجل يوضح هذا المعنى. قل لك العنب ده طعم مر، قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوا وانا بره، هو مش عارف ياكله، مش طايله، قال لك خلاص يبقى مر، طالما مش عارف ياكله يبقى مر. هيو يصبر نفسه. هم بقى اول ما خسف فيه بدأوا يصبروا نفسهم بقى، ربنا بقى بيحب الغلابة والكلام ده. هنا لماذا رجعوا بسرعة كده؟ يعني لماذا لم ينصاعوا لكلام أهل العلم لما قالوا وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون؟ ما سمعوش الكلام اللي وتصوروا الكلام اللي احنا قلناه قبل ذلك، إن المعاينة غير الخبر، المعاينة غير الخبر. ولذلك بعد ما تستحضر الأصل ده وتسمع قوله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل، قال ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. شوف ليه في معاينة، لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه يشتفي، قلبه مليان، مظلوم أول ما يلاقي الظالم هلك أمامه يبتدي قلبه يستريح، لما يرى مصرع ظالمه يشتفي، يشفى من الغل والغيظ. فامتن الله عليهم أنهم نظروا إلى فرعون بأم رؤوسهم. يبقى النظر هذا له عامل مهم جدا في تثبيت الاعتقاد. فهم أول ما شافوه خسف به وبداره الأرض، وظهر إن المال ليس دليل الكرامة، بدأوا بقى يقولوا الكلمتين دول، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذه القصة بقوله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي دي خلاصة الدنيا كلها، خلاصة الرسالة كلها. تلك الدار، تلك اسم إشارة للبعيد، وإنما قال للبعيد لتعظيمها. لما تيجي تعظم استخدم اسم الإشارة البعيد، لما تيجي تعظم شيء كقوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب، ذلك اسم إشارة للبعيد، لم يقل هذا الكتاب اللي هو القريب، ذلك إعلاما بقيمته، قيمته بعيدة، كما إن اسم الإشارة هذا يفيد البعيد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الذين اسم من الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تفيد العموم، الذي والذين والتي واللاتي واللائي، كل ده يفيد العموم. أول ما تشوف اسم الأسماء الموصولة تعرف أن الإيه الصيغة تفيد العموم على طول. طب ده يفهم منه إيه؟ إن هذا ليس حكرا على أحد، بل هو لعموم الذين لا يريدون علوا، سواء كانوا في الأعصار المتقدمة من أتباع الأنبياء أو كانوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوه أو الذين يأتون من بعده. المهم لا يريدون علوا. كلمة يريدون هنا تشم منها رائحة العمد، كأن التفسير الذين لا يتعمدون العلو، لأن غير المتعمد لا يؤاخذ، غير المتعمد لا يؤاخذ. كما لو قال قائل لجماعة من الناس يذكرهم بفضله: أولست أنا الذي أنفقت عليكم؟ أولست أنا الذي فعلت لكم كذا وكذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ المسألة التي تشبه المن لكن هي ليست بمن. ويؤكد هذا قوله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى كلمة يريدون تدل على إن في إرادة، والإرادة دي تفهم منها العمد. لا يريدون تعمدا في العلو في الأرض ولا فسادا. طب ما هو العلو فيه فساد، فهل في فرق بين العلو والفساد؟ يقال إن العلو هو المبدأ والفساد هو الأثر، لأن ما يفسد إلا بعدما يعلو، فقد يعلو بغير إفساد وقد يفسد بغير علو، فدل على إن ليس الإفساد مقتضيا للعلو لكن العلو مقتضي للإفساد. يبقى نقدر نقول كل علو فيه فساد، ولكن ليس كل فساد فيه علو. فكأن تفسير آية الله تبارك وتعالى نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كأنه أشار إلى الفقراء والأغنياء. العلو دايما في الأغنياء. فإذا قال قائل: إنما أهلك الله تبارك وتعالى قارون لأنه غني، فيقال: لا، قد الفقير يفسد، هذا غير مقبول منه، وقد يعلو، ودي تبقى مصيبة. الفقير لو علا تبقى مصيبة كبيرة جدا. هذا لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم، كما في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم من؟ عائل مستكبر، فقير ومستكبر. طيب ده بقى لو معاه فلوس ده كان اتفجر. طب ده هو ما معهوش أي حاجة ومستكبر، أمال لو معاه؟ يبقى هذا يدل على إن هذا الرجل شرير، العلو طبع فيه لأنه ما معهوش وعالي، أمال لو معاه؟ ولذلك جت عليه الثلاث عقوبات دول: لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، ولا يزكي، وله عذاب أليم. عائل مستكبر، كل مستكبر برغم فقره يدل على إن هذا الإنسان سيء جدا. العلو والكبر ده موجود ركيزة أساسية فيه، كأنها صفة جبلية فيه، يبقى له عذاب أليم بسبب وجود هذه الصفة مع عدم وجود مقتضاها. والعاقبة للمتقين، أي أن العاقبة أي الدار الآخرة، وهذا أحد أسماء الدار الآخرة، للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهت مادة هذا الإصدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا تنسوا إخوانكم القائمين بهذا العمل بدعوة بظهر الغيب. ليقول لك الملك ولك بمثل، مع تحيات تسجيلات الآثار الإسلامية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.